الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وتسن فيه الطهارة من الحدث والنجس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، وكنا قد عرفنا صفة الطواف وصفة السعي وما يشترط لكل منهما وما يسن في كل منهما. و استكمالا للكلام عن السعي، يقول المؤلف رحمه الله: وتسن فيه الطهارة من الحدث والنجس. يقول إن السعي بين الصفا والمروة ليس كالطواف. الطواف مر بنا أنه يشترط له الطهارة من الحدث والنجس، وأما السعي فلا يشترط له ذلك، لكنه يستحب، على معنى أن الإنسان الأفضل في حقه أن يسعى وهو كامل الطهارة، فإن لم يكن كذلك فسعيه صحيح لكنه خلاف الأفضل. فلو أن إنسانا سعى وهو غير متوضئ فإن سعيه صحيح، أو لو أن امرأة جاءتها العادة بعد أن انتهت من الطواف فإنه يجوز لها أن تسعى بين الصفا والمروة وهي عليها العادة، لأن الطهارة لا تشترط في السعي ولكنها في الطواف شرط. الستارة أي ستر العورة، فلو سعى محدثا أو نجسا أو عريانا أجزأه. وتسن الموالاة بينه وبين الطواف، والمرأة لا ترقى الصفا ولا المروة. قال: وتسن الموالاة بينه وبين الطواف، يعني يسن للإنسان أن يسعى بعد أن يطوف، لا يترك فاصلا بينهما، فإذا انتهى من الطواف وصلى ركعتي الطواف يتجه إلى المسعى، يتجه إلى الصفا ويبدأ السعي. هذا هو الأفضل، وهذا هو السنة، وهذا هو عمل النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أخر السعي بعض الوقت، كما لو كان إنسان متعبا أو أحس بانشغال أو نحو ذلك، فإنه لو أخر السعي بعد الطواف بوقت فلا بأس بهذا، لكن الأفضل هو الموالاة بينهما. والمرأة لا ترقى الصفا ولا المروة ولا تسعى سعيا شديدا. قال: والمرأة لا ترقى الصفا ولا المروة ولا تسعى سعيا شديدا، يعني أن المروة ليس من السنة في حقها أن ترقى الصفا، لأنها إذا رقت الصفا فإن هذا عرضة لبيان شيء من عورتها كأسفل ساقيها ونحو ذلك، أو تبين عجزتها أو نحو ذلك. والمرأة مطلوب منها الاحتشام والستر، وكذلك لا يسن في حقها الإسراع بين العلمين في المسعى، يعني أن تسعى مثل ما يسعى الرجل، فإن هذا سنة في حق الرجال وليس سنة في حق النساء. وتسن مبادرة معتمر بذلك. قال: وتسن مبادرة معتمر بذلك، أي أن المعتمر إذا وصل إلى مكة فالسنة في حقه أن يبادر إلى الطواف والسعي و التحلل من عمرته، هذا هو السنة والأفضل. ولو أخره فلا شيء عليه، كما لو كان إنسانا لما وصل إلى مكة أحس بشيء من التعب أو انشغل بمشاغل فإنه لا بأس لو أخر ذلك، لكن الأفضل والسنة هو أن يبادر بالذهاب للمطاف ويطوف ثم المسعى فيسعى ثم يحلق شعره أو يقصر. ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شاره ولو لبده ولا يحلقه ندبا ليوفره للحج. ثم بعد هذا أشار المؤلف إلى مسألة تتعلق بحج المتمتع. قال: الإنسان المتمتع هو الذي يأتي بعمرة في أشهر الحج ويتحلل منها ثم يحج من عام، يعني إنسان أتى للحج للعمرة والحج وهو متمتع، فهذا يطوف طواف العمرة ثم يسعى سعي العمرة، ثم السنة في حقه قال أن يقصر شعره من جميع الشعر من جملته، لا أن يحلقه، لأجل أن يوفر الحلقة للحجي عندما يحرم في اليوم الثامن يوم التروية بالحج، فإنه في يوم العيد يحلق شعره، فيقول الأفضل في حقه أن يقصر ما دام أنه متمتع أن يقصر في العمرة. أما الإنسان الذي يأتي معتمرا في غير أشهر الحج وهو لا يريد الحج أو هو لا يريد الحج، فإنه الأفضل في حقه أن يحلق رأسه، هذا هو معنى. وتحلل لأنه تمت عمرته. وقال: وتحلل لأنها تمت عمرته، يعني أن الإنسان بعد أن يطوف ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق شعره أو يقصره، فإنه بهذا يكون قد انتهت عمرته ويتحلل من إحرامه، ويحل له كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام، فجميع محظورات الإحرام تكون قد زالت. وإلا بأن كان مع المتمتع هدي لم يقصر وحل إذا حج، فيدخل الحج على العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، والمعتمر غير المتمتع. ثم بعد هذا نبه إلى مسألة، قال: لو أن إنسانا أحرم بالعمرة متمتعا وساق معه الهدي إلى الحرم، فهذا لا يتحلل من عمرته، هذا لا يتحلل من عمرته، فإذا طاف وسعى يبقى ولا يقصر لأنه ساق الهدي. والله جل وعلا يقول: لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، ومحله هو يوم العيد، هو وقت حل ذبحه، فلا يجوز للإنسان أن يذبح هديه إلا يوم العيد، هذا هدي تطوع يسوقه الإنسان إذا شاء، وهو ليس فاضلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ندم على ذلك وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. فإذا أن الإنسان ساق الهدي وهو أحرم متمتع، فإنه لا يتحلل من عمرته بل يبقى بإحرامه ولا يقصر، فإذا صار يوم العيد يوم عيد الإضحى، فإنه بعد أن يرمي جمرة العقبة يحلق شعره، لأن هذا هو وقت حل الذبح. والمعتمر غير المتمتع يحل سواء كان معه هدي أو لم يكن في أشهر الحج أو غيرها. قال: والمعتمر غير المتمتع يحل سواء كان معه هدي أو لم يكن في أشهر الحج أو غيرها، يعني أن الإنسان إذا أتى إلى مكة لأجل العمرة فقط ولا يريد معها حج، وساق معه الهدي، ساق معه هدي وهو لا يريد الحج وإنما يريد العمرة فقط، فهذا إذا طاف وسعى فإنه يحلق شعره، لأن الهدي بلغ محله ومحله هو وصوله للحرم، لأنه ليس مرتبطا بالحج. والمتمتع والمعتمر إذا شرع في الطواف قطع التلبية، لقول ابن عباس يرفعه: كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح ولا بأس بها في طواف القدوم سرا. نبه المؤلف رحمه الله على مسألة تخفى على بعض الناس، وهو وقت الانتهاء من التلبية. عرفنا أن وقت ابتداء التلبية عند الإحرام، فإلى متى يلبي؟ قال: يلبي إذا بدأ في الطواف. من هو؟ قال: المعتمر، سواء كان متمتعا أو غير متمتع. فالمعتمر الذي يؤدي العمرة إذا وصل المطاف وبدأ الطواف فإنه يتوقف عن التلبية، انتهى وقت التلبية. وأما الحاج القارن والمفرد فإنه لا يجهر بها أثناء الطواف والسعي، ولا بأس أن يقولها سرا، لأنه لا يزال في لا يتحلل من نسكه في هذا العمل، وإنما يستمر ملبيا حتى يأتي يوم العيد ويحلق شعره أو يرمي جمرة العقبة. ولهذا قال ولا بأس بها في طواف القدوم سرا، فالقارن والمفرد يطوف طواف القدوم، فالإنسان لا يجهر بالتلبية لئلا يلبس على الناس، لكن يأتي بها سرا. باب صفة الحج والعمرة. يسن للمحلين بمكة وقربها حتى متمتع حل من عمرته الإحرام بالحج يوم التروية وهو ثامن ذي الحجة، سمي بذلك لأن الناس كانوا يتربون فيه الماء لما بعده قبل الزوال، فيصلي بمنى الظهر مع الإمام ويسن. بعد هذا بدأ المؤلف رحمه الله في بيان صفة الحج، فقال يسن للمحلين بمكة وقربها، أي ومن كان قربها، وكذلك الإنسان المتمتع الذي تحلل من عمرته، يسن لهم أن يحرموا بالحج في يوم التروية وهو اليوم الثامن من أيام ذي الحجة، وسمي بالتروية لأن الناس كانوا يتروون فيه الماء، أي يتزودون فيه الماء، أو لأنهم كانوا يروون إبلهم وماشيتهم في هذا اليوم استعدادا للصعود إلى منى، أو لأن إبراهيم عليه السلام رأى في تلك الليلة أنه يذبح ابنه، فلما أصبح روى أي تفكر وتعمل في هذا الأمر. وعلى كل فهو اليوم الثامن من أيام ذي الحجة، فيسن للإنسان أن يحرم في هذا اليوم بالحج، ويكون ذلك قبل زوال الشمس يعني ضحى، لأجل أن يؤدي الظهر بمنى وهو محرم، فيصلي بمنى الظهر يعني يذهب إلى منى ويدفع إلى منى، ويكون وقت صلاة الظهر بمنى، فيصليها مع الإمام، أي مع إمام المسلمين ومع جماعة المسلمين. ويسن أن يحرم منها أي من مكة، والأفضل تحت الميزاب. قال ويسن أن يحرم منها أي من مكة، من مكانه الذي هو فيه، إن كان الإنسان في مكة فيحرم من مكة، وإن كان الإنسان موجود في منى فيحرم من منى، وإن كان الإنسان في ناحية من نواحي مكة فيحرم من مكانه. ثم هنا قال مسألة وهي ليس عليها دليل، قال الأفضل من تحت الميزاب، هذا ليس عليه دليل، وهذا ليس بصحيح كما قاله المحققون من أهل العلم، فإن الصحابة الذين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم لم يذهبوا إلى الميزاب أو حجر إسماعيل أو الحرم أو مكة لأجل أن يحرموا منها، بل أحرموا من أماكنهم ودفعوا إلى منى، هذا هو السنة. ويجزئ إحرامه من بقية الحرم ومن خارجه ولا دم عليه. قال ويجزئ إحرامه من بقية الحرم ومن خارجه، أي يجزئ الإنسان أن يحرم، بل السنة أن يحرم من مكانه، أن يحرم الإنسان من المكان الذي هو فيه، فإذا كان مثلا مسكنه في العزيزية يحرم من مكانه في العزيزية، وإذا كان في منى مثلا الإنسان أنهى عمرته ثم سكن في منى، فإذا صار اليوم الثامن فإنه يحرم من منى، أو كان الإنسان مسكنه خارج مكة مثلا في وادي فاطمة أو في النورية أو في بحرة، فإنه يحرم من مكانه ويأتي محرما في هذا اليوم. والمتمتع إذا عدم الهدي وأراد الصوم سن له أن يحرم يوم السابع ليصوم الثلاثة محرما. قال الإنسان المتمتع قلنا إنه يجب عليه دم التمتع وهو شاة يذبحها وهي نسك من الأنساك. فلو أن إنسانا لا يجد قيمة هذا الهدي دم التمتع لا يجده، فما الواجب عليه؟ قلنا أيضا إنه يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. متى يبدأ صيام هذه الأيام الثلاثة؟ قال هنا الأفضل أن يبدأ بها اليوم السابع، فيحرم بالحج في اليوم السابع لأجل أن يصوم وهو محرم متلبس بالحج. هذا هو الأفضل، ولو صامها من دون إحرام فلا بأس بهذا، بعد أن انتهى من العمرة صامها ولو قبل الإحرام بالحج فلا بأس بهذا إن شاء الله. ويبيت بمنى ويصلي مع الإمام استحبابا، فإذا طلعت الشمس من يوم عرفة سار إلى منى من منى إلى عرفة، فأقام بنمرة إلى الزوال يخطب بها الإمام أو نائبه خطبة قصيرة مفتتحة بالتكبير يعلمهم فيها الوقوف ووقته. نعم. يقول يبيت الإنسان بمنى، يعني أن الإنسان يمضي بقية اليوم الثامن ويبيت ليلة التاسع بمنى، فيصلي بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. هذا هو السنة وهذا هو الأفضل، وهذا كله ليس بواجب، فلو أن الإنسان لم يعمل لا شيء عليه، لكن هذا هو الأفضل وهو الأتم لعبادة الإنسان. فالمبيت بمنى ليلة عرفة أي ليلة التاسع هذا ليس من الواجبات وإنما هو من السنن. فإذا طلعت عليه الشمس من اليوم التاسع أي صبيحة يوم عرفة فإنه يتجه إلى عرفات ويذهب إلى أن يصل إلى نمرة وهي دون عرفة حد عرفة، فينزل بها، وهذا هو الأولى. وأي مكان ينزل فيه من عرفات فإن هذا كله من السنة إن شاء الله. قال يخطب بها الإمام أو نائبه خطبة قصيرة مفتتحة بالتكبير يعلمهم فيها الوقوف ووقته والدفع منه والمبيت بمزدلفة. هذا هو الذي ينبغي أن تشتمل عليه الخطبة وما يحتاجه للناس مما هم بحاجة إلى بيانه وإيضاحه، وهذا يختلف من عصر لآخر، وقد يحتاج الناس في سنة من السنوات إلى بيان أمر مشكل عليهم لا يحتاجون إليه في سنة أخرى. والمهم أن الإمام الذي يخطب يعلمهم من أهم ما يعلمهم به أحكام المناسك في هذا اليوم وفي اليوم الذي يعقبه، فيبين لهم أحكام الوقوف وأحكام الدفع من عرفات وأحكام المبيت بمزدلفة وما يشبه ذلك. قال وكلها أي كل عرفة موقف إلا بطن عورنا، يعني أن عرفة كلها محل للوقوف، فإذا وقف الإنسان في أي مكان منها فإنه وقوفه صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا جمع تقديم دفع إلى ما وراء الصخرات ووقف مستقبلا القبلة يدعو الله تعالى، وقال لأصحابه وقفتها هنا وعرف كلها موقف وارفعوا عن بطن عورنا، يعني أن الإنسان إذا وقف في أي مكان من عرفات يكون فيه مستقبل القبلة، وحكمه وحكم من كان خلف الصخرات واحد. وعلى هذا فلا يشرع للإنسان أن يذهب للجبل إلال الذي يسميه الناس جبل الرحمة، أو يظن بعضهم أنه له مزيد فضل أو أنه يصعد عليه أو يشرع للإنسان أن يستقبله أو نحو ذلك. كل هذا لا أساس له من الصحة، بل الإنسان يقف في أي ناحية من نواحي عرفات ويكون وجهه إلى القبلة ويدعو ربه، هذا هو السنة. وما يتحمله بعض الناس من مشقة التنقل في حرارة الشمس والزحام والأذية، كل هذا لا عوض فيه ولا ثواب فيه، وإنما الثواب أن يبقى الإنسان في مكانه مستقبلا القبلة يناجي ربه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وقفتها هنا وعرف كلها موقف، وحدد الأماكن التي لا يوقف فيها فقال وارفعوا عن بطن عرنة وهو الوادي الغربي، فإن هذا ليس من عرفات فلا يجوز للإنسان أن يقف فيه. وما نلاحظه من بعض الناس أنهم لا يدخلون عرفات أو أنهم يخرجون منها قبل الغروب لعجل أن يصيروا مع أول الناس في الانصراف، فهذا كله من الخطأ، فيجب على الإنسان أن يكون داخل حدود من داخل حدود عرفات ولا يخرج منها إلا بعد غروب الشمس. وسن أن يجمع بعرفة من له الجمع بين الظهر والعصر تقديما، وأن يقف راكبا مستقبلا القبلة عند الصخرات وجبل الرحمة، لقول جابر إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بطن ناقته قصوى إلى الصخرات، وجعل جبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة، وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة. قال ويسن للإنسان أن يقف راكبا مستقبلا القبلة إن تيسر له، وإلا يجلس في خيمته ويكون وجهه إلى القبلة، وإن كان تيسر بحيث يكون خلف جبل الرحمة أو جبل إلال فإن هذا قد يكون أولى من غيره، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، أي الحكم واحد، ويكون في هذا مشتغلا بالدعاء. قال ولا يشرع صعود جبل الرحمة، ولا يشرع صعود جبل الرحمة ويقال له جبل الدعاء، ويكثر الدعاء مما ورد كقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا ويسر لي أمري، ويكثر الاستغفار والتضرع والخشوع وإظهار الضعف والافتقار، ويلح في الدعاء ولا يستبطئ الإجابة. قال الإنسان في وقت وقوفه بعرفات هذا المكان هو أفضل مكان، فينبغي للإنسان فيه أن يشتغل بالدعاء بمناجاة ربه، لأن الله جل وعلا يباهي بأهل الموقف ملائكته ويقول عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين يرجون رحمتي ولم يروا عذابي أشهدكم بأني قد غفرت لهم، وما رؤي الشيطان هو فيه أحقر ولا أصغر ولا أذل مما رؤي يوم عرفة إلا ما رؤي يوم بدر، وذلك لما يرى من كثرة العتقاء من النار ومن كثرة تنزل الرحمة على العباد، فمن حرم خير ذلك اليوم فقد حرم خيرا عظيما، وحينئذ فيجب على الإنسان أن ينتهز هذه الفرصة، هذه الفرصة التي توزع فيها الهدايا العظيمة والمكرمات، فيشتغل بأسباب ذلك، يشتغل بالأسباب التي بها يحصل الاستحقاق، فيكون الإنسان خاشعا خاضعا متذللا لله جل وعلا، لا يشتغل بالمزح ولا يشتغل بالضحك ولا يجادل ولا يتعاطى محرما ولا يغتاب ولا يقول زورا ولا يؤذي عباد الله ولا يسخر من أحد، ويكون في هذا تائبا إلى الله جل وعلا من جميع الذنوب والخطايا، لأجل أن يظفر بالغنيمة وسلعة معروضة غالية هي الجنة، فمن حرم خير ذلك اليوم فقد حرم خيرا عظيما، ولهذا ينبغي للإنسان الذي يكرمه الله جل وعلا بأن يصل إلى ذلك الموقف أن لا يفوت الفرصة على نفسه، وأن لا يضيع الخير المبذول الذي يكرم الله تعالى عباده الذين يعملون عملا يسيرا. فيلح الإنسان في الدعاء ويظهر الصدق في التوبة، لا أن يقول الإنسان استغفر الله وأتوب إليه وهو يفكر فيما يعمل بعد أن يعود إلى بلده من السيئات، فإن هذا ليس بتائب، وإنما هو يحكي بلسانه التوبة ولكنه لم يتوب. كمن يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله وهو لا يدري معنى هذه الكلمة ما هو، أو يزاول الجريمة وهو يقول استغفر الله، فإن هذا يضحك على نفسه. فينبغي للإنسان أن يكثر من الدعاء، ومن أعظم الدعاء ما نبه إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وكذلك يلح في الأدعية الواردة في القرآن والواردة في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والإنسان قد تأتيه الإجابة سريعة وقد لا تأتيه سريعة، فإن أتته فليكثر من حمد الله والثناء عليه، وإن لم تأته سريعة فلا يستبطئها، لأن الله جل وعلا قد يؤخر إجابة دعائه لأجل أن يكثر من الدعاء ويكثر من الإلحاح، وقد يكون يصرف عنه بسبب دعائه شرا كان سيقع عليه، فدفع الله عنه من السوء ما لم يعلم به، وقد يدخره الله تعالى له في الآخرة. فلا يقول الإنسان دعوت ودعوت ودعوت ولم يستجب لي، فإن الله جل وعلا يسمع دعاء الإنسان ما لم يستبطئ، فإذا استبطأ انصرف عنه. ومن وقف أي حصل بعرفة ولو لحظا أو نائما أو مارا أو جاهلا أنها عرفة، من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، وهو أهل له أي للحج بأن يكون مسلما محرما بالحج، ليس سكرانا ولا مجنونا ولا مغمى عليه، صح حجه لأنه حصل بعرفة في زمن الوقوف. قال ومن وقف بعرفة ولو لحظة فإن حجه يعتبر صحيح. ما هو وقت الوقوف بعرفة؟ قال وقت الوقوف بعرفة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، وقيل إنه من الزوال، من زوال الشمس يوم عرفة إلى فجر يوم النحر. فمن وقف بعرفة ولو لحظة فإنه يكون قد أدرك الركن، قد أدرك الركن وهو ركن الوقوف بعرفة، لأن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، ومن لم يقف بعرفة فلا حج له. فلو أن إنسان وقف ولو لحظة فإن حجه صحيح، لكنه من وقف نهارا فإنه لا ينصرف إلا بعد غروب الشمس. وقوله هنا ولو لحظة يعني لو أن الإنسان مر بها وهو بالسيارة ولم يقف في وقت الوقوف فإن وقوفه صحيح، فإنه يعتبر قد أدرك الوقوف بعرفة. ولو كان نائما أو صبيا فإنه يعتبر قد رم. أما لو مر بذلك وهو مجنون أو سكران أو مغمى عليه فإنه لا يصح وقوفه. وإلا يقف بعرفة أو وقف في غير زمنه أو لم يكن أهلا للحج فلا يصح حجه. يقول لو لم يقف الإنسان بعرفة يعني لم يأتيها إلا بعد أن طلع الفجر من يوم العيد فلا يصح وقوفه وفاته الحج، أو وقف في غير زمنه يعني وقف في اليوم الثامن فلا يعتبر هذا الوقوف، أو لم يكن أهلا للحج بمعنى أنه كان سكران أو مجنون أو مغمى عليه فإن هؤلاء ليسوا أهلا للحج، أو لم يكن محرما فإن هؤلاء ليسوا أهلا للحج فلا يعتبر وقوفهم بفوات الوقوف المعتد به. ومن وقف بعرفة نهارا ودفع منها قبل الغروب ولم يعد إليها قبله أي قبل الغروب ويستمر بها إليه فعليه دم أي شاه، لأنه ترك واجبا، فإن عاد إليها واستمر للغروب أو عاد بعده قبل الفجر فلا دم عليه لأنه أتى بالواجب وهو الوقوف بالليل والنهار. يقول الإنسان يجب عليه أن يقف بعرفة إلى أن تغرب الشمس، ولا يجوز له أن يدفع من عرفة قبل الغروب، فإن دفع منها فيجب عليه أن يرجع، يجب عليه أن يرجع إليها، وإن لم يرجع إليها فإنه ترك واجبا من واجبات الحج وحينئذ فعليه دم. أما إن رجع إليها وبقي بها إلى أن غربت الشمس أو رجع إليها بعد غروب الشمس فإنه لا دم عليه، لأنه جمع في الوقوف بين ليل ونهار. ومن وقف ليلا فقط فلا دم عليه. قال في شرح المقنع: لا نعلم فيه خلافا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج. قال: من وقف بعرفة ليلا، إنسان لم يدرك عرفات في النهار، ما أتى إلا بعد غروب الشمس، فإن هذا إذا وقف بها ليلا ولو لحظة فإنه لا شيء عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج. فيكون مدركا للحج لأن ليلة العيد وقت للوقوف إلى طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فقد انتهى وقت الوقوف بعرفة. نكتفي بهذا، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والبصيرة في ديننا، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين الأحياء منهم والميتين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.